نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، عود على بدء مع هذا الكتاب المبارك، مع هذا العلم الشريف الذي هو فرض عين على كل امرئ شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. انتهينا بشرح الكتاب المبارك أو هذا الكتاب المبارك مع القبول من الجزء الأول الذي تناول التوحيد وأقسام التوحيد، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتكلم في النهاية عن الشرك وأنواع الشرك، وتكلمنا بإسهاب وتفصيل عن هذه الموضوعات سابقا. وأحزنني أن بعض الإخوة لما أعطينا الامتحان وكانت الجائزة أنه هو الأول والأولى هيكون لهم عمره قليل جدا اللي دخل الامتحان، وكان متوقع يعني إخوة تجتهد، لأن احنا قلنا أن طلب العلم ليس لكل أحد، عامة الناس لهم الوعظ والتذكير، وخاصة الناس الذين لهم المكانة عند الله جل وعلا والرفعة والرقي، هؤلاء هم طلبة العلم، هم خاصة الناس. خاصة الناس لابد لهم من جد واجتهاد، لابد لهم من السير على الطريق الصحيح والطريق القويم، طريق الصحابة رضوان الله عليهم. وإن الله جل وعلا يحب معالي الأمور ويحب عالي الهمة ويكره سفساف الأمور ويكره دني الهمة. الله جل وعلا يرتقي عنده صاحب الهمة العالية، ولا أحد عنده علو همة أشد من طالب العلم. فأنا أهيب بنفسي وإياكم لطلب العلم، خاصة وأن هذا العلم ليس من فروض الكفاية، بل هو فرض عين على كل امرئ أن يعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك. سيسأل عند الله جل وعلا وسيلام وسيعاقب على تفريطه في عدم تعلم هذا العلم. أبدأ معكم بإذن الله شرح النصف الثاني أو الجزء الثاني من هذا الكتاب، وأريد أذهان متفتحة. يبدأ المصنف بمراتب الإسلام الثلاثة، فيستهل شرح الكتاب بمراتب الدين ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان، والعلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. استقى هذه المراتب من هذا الحديث الطويل، وهو حديث جبريل المتفق عليه بين البخاري ومسلم، أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان. ونحن اليوم على موعد مع أول مرتبة من هذه المراتب، ألا وهي مرتبة الإسلام. الإسلام سنتناول الكلام عليه أولا لغة، معناه لغة وشرعا، ثم مع ذلك الإسلام كله لا يكون إلا لله جل وعلا كما سنبين، ثم خصال المسلم، سمات ومميزات تعرف بها المسلم من غيره، يميزه الله بهذه السمات عن غيره من الكفرة وأهل الإلحاد والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نتكلم عن أركان الإسلام، وأركان الإسلام نبدأ بالشهادتين ثم الصلاة، ونختم في الكلام عن الصلاة بالمعنى اللغوي والشرعي، ثم حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة يعني أريد أذهان تفتح معي في النهاية. أولا، الإسلام لغة معناه الاستسلام والإذعان والقبول والذل والخضوع. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تقرأ قراءة التفسير وله استسلم، وهذه دلالة على الانقياد والقبول والذل والخضوع لله جل وعلا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال جل وعلا مادحا نبيه إبراهيم عليه السلام بهذه السمة والصفة العظيمة وهو الاستسلام التام لأوامر الله جل وعلا كما ابتلاه بذبح ولده وغير هذه من الأوامر. قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تقرأها في التفسير قال استسلمت لرب العالمين، استسلمت لقضاء الله الكوني والشرعي. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا، يعني لا أحد أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، استسلم وخضع وذل لله جل وعلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم إلى آخر الآيات. فقال: بلى من أسلم وجهه لله، أي من استسلم وخضع لله جل وعلا. هذا معناه في اللغة. أما معنى الإسلام في الشرع، فالإسلام يذكر منفردا ومقترنا، فإذا ذكر الإسلام انفرادا كان له معنى، وإذا ذكر مقترنا كان له معنى. فإذا ذكر منفردا يقصد به الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. قال الله تعالى يبين لنا عند انفراد الإسلام يقصد به الدين كله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني كل الدين ظاهر وباطن أصل وفرع هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه دلالة على أن الإسلام إذا انفرد استدللنا بأنه يقصد به الدين كله. أما إذا اقترن فالإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة، الأقوال والأفعال الظاهرة، واقترانه لا يكون إلا بالإيمان، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة وأعمال القلوب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما، يعني لسه الإيمان ما دخلش القلب وينتظر أنه يدخل، ولما يدخل الإيمان في قلوبه. فهذا معناه أنكم تقولوا أسلمنا لأنكم أظهرتم الإسلام بالأقوال الظاهرة فقط، أما أعمال القلوب لسه ما دخلتش، ده عند الاقتران بالإيمان. وسنسهب الكلام عليه في أمر الإيمان، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. أيضا في الحديث المشهور حديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. كل هذه أفعال ظاهرة. ولما سئل عن الإيمان قال بالأفعال الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الحديث. أيضا ورد حديث في إسناده كلام لكن نستأنس به: الإسلام علانية، يعني أقوال وأفعال ظاهرة، الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي حديث في الصحيحين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عطية وترك رجلا، فقال له سعد: ما لك ولفلان؟ والله ما أراه إلا مؤمنا، يعني ما أظنه إلا مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يعني لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما، لأنه أظهر الإسلام. أما الإيمان الذي وقر في القلب لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. إذن إذا اقترن الإسلام بالإيمان فيقصد بالإسلام الأقوال والأفعال الظاهرة، وهذه التي تحكم بها على الرجل أنه مسلم ويأخذ أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا. الإسلام الذي هو الذل والخضوع ومحض الاستسلام لا يكون إلا لله، فمن ذل لغير الله فقد ضاع، ومن استسلم للشيطان فقد زل، ومن استسلم لهواه فقد ضل. فمن استسلم أو ذل أو خضع لغير الله جل وعلا فهو في تيه وتخبط. فإن الاستسلام الصحيح كله لا يكون إلا لله جل وعلا. قال الله تعالى آمرا نبيه ألا يستسلم ولا يخضع ولا يذل إلا له، قال: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وأمرت أن أذل فقط لربي، وأمرت أن أخضع فقط لربي، وأمرت أن أستسلم لقضاء ربي الكوني والشرعي. وأيضا قال الله تعالى آمرا الناس أجمعين بأن يستسلموا لأوامره وأن يكونوا مسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الناس ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، في الاستسلام، ادخلوا في السلم كافة. المبحث الثاني: ما هي خصال الإسلام؟ ما هي المميزات التي تميز المسلم عن غيره؟ أهم هذه الخصال نوجزها في الخصلة الأولى التي بيّن الله جل وعلا أن هذه تمتاز بها أو يمتاز بها أهل الإسلام عن غيرهم، السماحة والرحمة واللين. قال الله تعالى مبينا أهم ميزة في أفضل الخلق أجمعين أنه هينا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا. وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويكافئ أو يجازي عن الرفق ما لا يجازي على غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين تيسيرا على الأمة إلا اختار. لكن كملوا الحديث، إن هذا الحديث دائما يحتجون علينا به إذا استفتى مستفتي فتوى وكانت الفتوى دي مش على هواء أو شديد عليه فأقول يا أخي أسر أو تعسر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسر هذين الأمرين، لكن في قيد ما لم يكن إثما، فلعل الفتوى هذه لو غيرت يكون إثم عليك. فاللين والسماحة في هذا الدين أن تكون طبقا لشريعة الله جل وعلا، فأول سمة من سمات المسلمين السماحة واللين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أما السمة والخصلة الثانية من خصال أهل الإسلام ألا وهي أن تحب لله وتبغض لله. لا تحب من أجل الدرهم أو الرئاسة أو العمل أو الملك أو المكانة، ولا تبغض أيضا من أجل منع الدرهم أو الدينار أو الرئاسة أو الملك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإسلام بالنص الصريح في الإسلام، أوثق عرى الإسلام أن تحب لله وأن تبغض لله. لا تحب للدرهم والدينار ولا تبغض للدرهم والدينار، فإنك إن فعلت كنت عبدا للدرهم والدينار، ويعني لحقتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. وفي رواية قال تعس عبد الزوجة والعياذ بالله. فالمحبة في الله والبغض في الله من سمات المسلمين. الخصلة أو السمة الثالثة من خصال الإسلام وهي مهمة جدا وقد ضاعت بيننا وأنا أول من ضيعها، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يوفقنا لتطبيق أحكامه، وهو كف الأذى عن المسلمين. لن يصل العبد إلى الإسلام الكامل والإسلام الحق حتى يكف أذاه عن المسلمين. الكف الظاهر كف الأذى الظاهر والأذى الباطن. أما كف الأذى الظاهر باللسان أو باليد بالسب والشتم والبطش، وكف الأذى الباطن نفي الحقد والحسد والغل والخداع والغش وكل أمراض القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين المسلم أي المسلم الكامل الإسلام والمسلم الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم من لسانه من السب والشتم وفحش القول، فإن الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان صخابا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس أخلاقا. أيضا كف الأذى باللسان ألا تغتاب أحدا بأن تذكر معايبه في غيبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، فهذه من الأذى. وقال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كرهتم أن تأكلوا الميتة، كذلك فإن غيبتكم لإخوانكم كأكل الميتة وأشد من أكل الميتة. والمغتاب قال العلماء تسقط عدلته ولا تقبل شهادته ولا يكون وليا على أبنائه وبناته، لا يزوج بنته حتى يتوب من الغيبة، نسأل الله أن يرفعها عنا، ما منا إلا وذل لسانه، ربنا اغفر لنا. أيضا من أذى اللسان النميمة، المشي بالوقيعة بين الناس، والله توعد لأهل النميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مآله إلى النار لا حوار فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة فتات، وهو الذي يمشي بالناس بالوقيعة. وأيضا كف الأذى باليد، فلا يسرق ولا يبطش بيده ولا يغترس ولا يختلس ولا يغش. أيضا كف الأذى الباطن كما قلنا لا يحقد ولا يحسد ولا يغل على أحد من المسلمين. وفي النصيحة العالية التي نصحها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري بأن يتصدق بماله أو بكلمة طيبة أو أن يلقى أخاه بوجه طلق، فإن لم يجد كل ذلك قال كف أذاك عن الناس أو كف شرك عن الناس، جعلنا الله من هؤلاء. آخر مبحث نتكلم عنه في أمر الإسلام ألا وهو أركان الإسلام. الإسلام دين كامل متشامل، شريعة كاملة، منهج للحياة ومنهج قويم. كل المناهج التي يعيشون بها في الغرب أو في الشرق غير الإسلام بدت مساوئها وظهر أنه لا يصح في هذه الدنيا السير إلا على منهج هذه الشريعة. هذه الشريعة لها أركان ودعائم تقوم عليها. هذه الأركان استقيت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عن ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. فأول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه من دعائم الدين، ولا يدخل أحد الإسلام حتى يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أحد لأي شيء إلا للشهادتين أولا ثم بعد ذلك الشريعة. والمرء يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين فيدخل في دائرة الإسلام ويحكم له بأحكام المسلمين. لا إله إلا الله أي لا رب بحق إلا الله. نايمون أنتم تقول احنا نقول الآن لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله؟ خطأ، لأن المشركين أقروا بأنه لا رب إلا الله ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. لكن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وانظر هم إيش قالوا: أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع إقرارهم بأن الإله الواحد هذا هو الذي خلقه، لكن ما صرفوا له وحده العبادة. فيبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله أي ليس في الوجود أحد يحق للإنسان أن يتبعه أو يسير على نهجه أو يستسلم لأوامره ويتبع شريعته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله من أحد أن يتلفظ بلفظ الشهادة وهي لا إله إلا الله إلا ويتبعها بمحمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة الإجابة، أمة الدعوة، ما سمع بي من هذه الأمة أي أمة الدعوة يعني كل البشر بقى اللي خلقوا بعده، ما سمع بي من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقلنا لا يقبل الله إسلام أحد إلا بالتلفظ باللسان. طب لو أقر بقلبه بأن الله هو المعبود بحق وأقر بقلبه أن الإسلام هو الدين الحق ومع ذلك لم يتلفظ بالشهادتين، هل نحكم عليه بالإسلام أم لا؟ لا. ما الدليل؟ أنا أريد دليل خاص في المسألة، بأن هناك حالة مبينة لذلك، بأن هناك من أقر بأن دين الله هو الدين الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ومع ذلك لم يتلفظ بالشهادة. عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول. طيب إيش الحديث؟ نعم، ده بيان على أنه مصدق بقلبه أن الدين ده هو أحسن الأديان وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول حق. أيوة نعم أحسنت. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. أمره مع يقين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقر بأن هذا الدين هو خير الأديان، ولكن قال له: قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله جل وعلا. هذا الركن الأول. نعم. قال: والله إني لا أعلم. مع المغيرة، وطبعا هو ضعف لأن المغيرة مش من طبقة أبي جهل، ولكن يعني يقول: والله إني علمت أنه لصادق وأن الدين هذا هو الحق وكنا كفرسي رهان إلى آخر الحديث، ولم يتلفظ بالشهادتين مع أنه أقر في قلب. فرعون هو أكبر مثلا، أقر بأن الله هو الرب وأنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق، ومع ذلك إيش؟ لم يتلفظ بالإسلام إلا عند موته. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إيش؟ لا المكره دخل. احنا الأحكام دي كلها تجيبها على جنب، دي الاستثناءات تجيبها على جنب. نتكلم دلوقتي على الصريح، إن هو رجل قادر يعني مش أخرس، قادر مقر مصدق ومع ذلك لم يتلفظ بها. أما لو أخرس يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله تغني عنه، مكره ما بيقولهاش عشان مكره، المكره طبعا قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن. الاستثناءات نضعها على جنب. الركن الثاني وهذا المعترك المهم الذي يريد فيه انفتاح الأذهان هو ركن الصلاة. الصلاة وسنبين حكم ترك الصلاة بإنصاف بأدلة الفريقين والرد على كل فريق، والترجيح والترجيح هيكون صعب والأثار المترتبة عليه هتكون أصعب. الصلاة لغة معناها الدعاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن حديث أبي أم سلمة أو غيرها قال عن الرجل الصائم الذي يدعى إلى طعام، قال يطعم أو يصلي، يعني إيش؟ يأكل فيفطر ليكسبه الأجر أو يدعو له، يصلي يعني يدعو له. يبقى الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة يفعلها المرء ابتغاء وجه الله جل وعلا. الصلاة هو الركن الثاني من أركان هذا الدين، وهو الركن الركين، وهو عمود الدين. لو هدم هدم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا إلى التوحيد ما دعا إلا إلى الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. اختلف العلماء في حكم ترك الصلاة. إذا قلنا أن الصلاة ركن ركين فعلى كل امرئ أن يواظب على الصلاة، يحافظ عليهن إيش؟ ركوع الصلاة وخشوع الصلاة وأوقات الصلاة، يعني يصلي الصلاة على وقتها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. وقال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا. طيب لو أحد ترك هذا الأمر خلفه ظهرية وترك الصلاة فما حكمه من الإسلام؟ هل هو مسلم فاعل كبيرة فاسق على شفا جرف نهار سينهار به إلى نار جهنم، أم هو كافر وانتهينا منه ويخلد في نار جهنم؟ اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين، انتبهوا عشان هذا الأمر مهم جدا. اختلفوا على قولين. القول الأول هو قول الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة وبعض الحنابلة، هي رواية عن أحمد، يعني اجتمع الأربعة على عدم كفر تارك الصلاة وأنه فاسق فاعل لكبيرة وأنه على شفا جرف نهار سينهار به إلى نار جهنم، ولهم أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. الدليل الأول من الكتاب قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وأن الصلاة ليست بشرك، فتدخل تحت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو في المشيئة، وأي امرئ في المشيئة ليس بكافر. ليه؟ لأن الكافر مقطوع بإيش؟ بخلوده في النار، لا يدخل في المشيئة. واستدلوا من السنة بخمسة أحاديث أقواها حديث رواه أحمد ومالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وأتم، انظروا لهذا القيد جيدا، وأتم ركوعهن وسجودهن وحافظ عليهن في وقتهن أو لوقتهن، فمن فعل ذلك فله عهد عند الله أن يغفر له، فمن لم يفعل السابقات فمن لم يفعل فليس له عهد عند الله، وهو إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. في رواية أخرى قال فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، فإن لم يفعل فلا عهد له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وده يعني يمكن ده أقوى الأحاديث اللي استدلوا بها، وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية قال أجود ما استدل بها، يعني عدم مكفر ترك الصلاة هذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث آخر عن عبادة عن حذيفة في الصحيح رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس الوش في الثوب، يعني ينمحي الإسلام كما الوش يعني العلامة في الثوب لما بتغسلها تضيع تكون بيضاء كما هي، يدرس الإسلام كما يدرس الوش في الثوب، ويأتي فلا يدرى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، محدش يعرف أي شيء عن أحكام الشريعة، وليسرى بكتاب الله جل وعلا فلا يبقى منه آية في الأرض. فيأتي طائفة من الناس فيقولون والله لا ندري إلا كلمة وجدنا عليها آباءنا لا إله إلا الله، فنحن نقول لا إله إلا الله، ولا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا نسك. فقام صلة ابن زفر تابعي يسمع لحديث حذيفة، فقال كيف تقول هذا؟ كيف تنجيهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صدقة ولا نسك؟ مستنكر. فسكت عنه حذيفة وأعرض، فقال كيف تنجيهم؟ فرد عليه وقال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وجه الشاهد من الحديث أنهم إيش؟ قالوا لا إله إلا الله ولا صلوا ولا صاموا ولا تصدقوا ولا حجوا، وقال حذيفة تنجيهم قولهم لا إله إلا الله، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. الحديث الثالث حديث القبضة، وده الحديث اللي احتج به المحدث العلامة الفذ رحمة الله عليه شيخ الألباني بعدم تكفير طارق الصلاة، هو حديث القبضة، الحديث اللي هو يشفع المؤمنون ويجادلون في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا يصلون معنا، انتبهوا، يصلون معنا، يعرفونهم بذلك، يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيحاجون من أجل إخراجهم من النار، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار، فيخرجون إلى آخر حديث قال يخرجون من كان في قلبه مثقال دينار. يبقى الإيمان ضعيف قد إيه؟ ضعيف جدا، ومع ذلك هم إيش؟ انتبهوا لأن هذه هي المهمة، الإيمان في القلب ضعيف جدا، هو مثقال دينار فقط، دينار فقط هو قدر الإيمان، ومع ذلك هم ها هم يصلون ويصومون ويحجون، افهموا هذا. وفي الحديث أيضا في المتفق عليه البخاري ومسلم قال ويجاهدون معنا، ومع ذلك الإيمان مثقال دينار فقط. قال فيخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، فيرجعون فيشفعون، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار. وأيضا من السياق إيش؟ استحضروا معايا، يصومون ويصلون ويصلون ويحجون ويجاهدون. الثالثة قال فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أرأيتم ضعف الإيمان؟ ومع ذلك هم إيش؟ يفعلون هذه العبادات. وتشفع الملائكة فتخرج من تعرف الملائكة، والملائكة تعرف من إيش؟ من له علامة، مش العلامة اللي هي الزبيبة، أثر السجود، يعني هذه المكان الذي يسجد ويزل ويخضع لله جل وعلا لا تأكله النار، فتعرفه الملائكة وتخرجه. ثم يأتي بعد ذلك يقول الله جل وعلا شفع المؤمنون وشفعت الملائكة بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبض من النار فيخرج أناسا حمما، صاروا حمما، اتكلوا كلهم، ما فيش حتى أثار لأي شيء، صاروا حمما. ففي رواية، هذه الرواية التي استدلوا بها، لم يعملوا خيرا قط، فيأخذهم فيلقيهم في نهر يسمى نهر الحياة فيحيون، وتبقى في رقابهم حلقة يسمون الجهنميون، إذا دخلوا على أهل الجنة ينظرون إلى هذه الحلقة مكتوب عليها الجهنميون عتقاء الرحمن. فاستدل العلماء بأن هذه القبضة فيها من لم يعمل خيرا قط، نفي لأي عمل خير، لا صلاة بقى ولا صدقة ولا جهاد ولا أي شيء، لم يعمل خيرا قط، فقالوا هذا ما صلى وأخرجه الله من النار، وهذا دليل على أنه ليس بكاف. آخر الأدلة أنهم استدلوا بعمومات الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه. فهذه أدلة القوم الذين قالوا بعدم كفر ترك الصلاة، وهذه الأدلة قوية جدا كما ترون. جاءت طائفة أخرى، وهذا هو المعترك، وهم الحنابلة وبعض الشافعية ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة، قال تارك الصلاة كافر يخرج من الملة خالد مخلد في نار جهنم. ما الدليل؟ كيف تتجرأ وتقول ذلك وتخالف إمامك الشافعي ومالك والأحناف؟ قالوا عندنا أدلة جمة من الكتاب ومن السنة. طب ما هذه الأدلة؟ قالوا أولا من الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين، إخوة الدين دي يعني الدين الإسلامي، أي دين تاني ما بقاش فيه إخوة دينية بحال من الأحوال. فقال إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة، وجه الشاهد، مفهوم المخالفة إن لم يتوبوا وإن لم يقيموا الصلاة وإن لم يزكوا فليسوا بإخوان في الدين، أي إيش؟ كفار. طيب ممكن بقى رأى واحد يرد يقول طب إذن ترك الزكاة كافر، ما هي الثلاثة متلازمة، فإخواننا في الدين لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نقول لهم لا، الزكاة خرجت بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عرصات يوم القيامة الذي يعني يمتنع عن أداء الزكاة يمثل له شجاع أقرع ويبتلع إلى آخر الحديث، قال ثم يرى مكانه من الجنة أم من النار. هذه دلالة على الإسلام، لأن أهل الكفر لا يرون مكانا من الجنة. الآية الثانية قال الله تعالى قول المؤمنين عندما رأوا أهل الكفر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فدل على أن عدم الصلاة كفر، وذلك هم في سقر. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: فخلف من بعدهم. وهذه من أقوى الأدلة التي يعني جعلتني فضل سبحانه وتعالى أفصل في المسألة فصل بات، واستقر عندي الحكم اللي إن شاء الله حبينه لكم. يعني قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ونحن أضعنا الدين، نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا. يعني أنا ما أدري والله، أحد بأسير عندما أراجع في ذهنه أسأل نفسي: هل أنا بحمل هم الدين حقا ولا لا؟ ولا هي دراسة بس بتكلم مع الناس بشيء حباني الله إياه؟ هل هو حمل الهم الدين ولا لا؟ وما أرى في نفسي أنني أحمل هم الدين، وما أعرف إخواني هل يحملون هم الدين أم لا؟ نسأل الله من ربنا يعني يجعل لنا جلسة خاصة في الكلام عن حمل هم الدين، وكيف يبذل المرء بنفسه لله جل وعلا ويقول أنا واقف لله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذه من أدل الأدلة على كفرهم، قال الشنقيطي، وهي من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فقالوا: وأقيموا الصلاة وإلا تكونوا من المشركين، فإن لم تقيموا الصلاة فأنتم من المشركين والعياذ بالله. أيضا لم أرى أحد تكلم عن هذا الدليل، لكن يعني الله جل وعلا أراني إياه، ما أدري هل صحيح أم لا، أجتهد فيه، لو أصبت بأمن الله، لو أخطأت من نفسي. قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. والله جل وعلا كفرهم ولا ما كفرهم؟ وبين أنهم منافقين ولا لا؟ لما؟ لأنهم يأتون الصلاة وهم، فمن القياس الجلي من باب أولى: من ترك الصلاة فهو أشد من المنافق وهو كافر. وهذه من أقوى الأدلة أيضا على كفر تارك الصلاة. استدلوا أيضا بأحاديث، أول الأحاديث وهي أهم الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك، احفظوا هذه اللفظة جيدا، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وروى أحمد في مسنده عن عبادة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ وفي رواية: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلى. وفي رواية قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وأجو الشاهد أنه منع قتالهم إذا صلوا أو أقاموا الصلاة. ممكن معترض يقول: ليس لكم دليل في ذلك، لأن القتال لا يدل على الكفر. ما أبو بكر قاتل أهل الردة وما كفرهم، الذين منعوا الزكاة، ردة يعني منع الزكاة، وما كفرهم، والعلماء قاطبة على أنهم ليسوا بكافرين. نقول: لا، هناك حديث آخر بيّن لنا هذا المجمل. هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله، لا نقاتلهم، لا ننابذهم بالسيف، ثم استثنى، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ضموا للحديث الأولاني: لا، ما صلوا، لا إلا أن تروا كفرا بواحا. يبقى عدم الصلاة هو كفر بواحا، مفهوم ولا لا؟ مفهوم هذا التركيب؟ يبقى بضم الحديثين يبقى الكفر البواح هو ترك الصلاة. مستدلوا بأدلة أخرى لا تنهض، هذه هي مجمل هذه الأدلة على كفر ترك الصلاة. وصراحة الترجيح أنا أرجح كفر ترك الصلاة. أثار الصحابة، نعم، عبد الله بن شقيق قال: كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وعمر بن الخطاب لما قتل ويصعب دمه يعني جرحه دما صلى، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام يعني هو كافر، لا حظ له في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالراجح الصحيح أن تارك الصلاة كافر، كفر يخرجه من الملة. حبين إن شاء الله. الأول أقول رد العلماء الذين لا يقولون بكفر ترك الصلاة على هذه الأدلة. قالوا كفر دون كفر. الأول قالوا كفر النعمة، وكفر النعمة بين في أكثر من دليل، وهذا بعيد جدا، ليس لهم حظ من النظر في هذا، لأن كفر النعمة معناه أن هناك نعمة أزديت فنسبوها لغير الله، أو يعني جحدوها ولم يشكروا هذه النعمة لله جل وعلا، كما في الحديث يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، يحسن إليها الدهر، فإذا أساء مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، فده كفر النعمة، إن نعمة أزديت إليها فردوها، فهذا بعيد عن إيه؟ عن هذه الاستدلالات. قالوا طيب نقول هذا الكفر كفر دون كفر، وعندنا في ذلك من الله برهان ومن الأحاديث ما نستدل به على أن الكفر هنا المقصود به في هذه الأدلة كفر دون كفر. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى إذن علي بن أبي طالب ومعاوية والمقاتلين الذين قاتلوا في الطائفتين كفر، هذا صحيح؟ لا، بدليل قول الله تعالى وإن طائفتين من الكفار، الآية تقول إيش؟ من المؤمنين، سماهم مؤمنين، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم مؤمنين، فيبقى معنى كده ضرب الرقاب ليس بكفر يخرج من الملة ولكنه كفر دون كفر. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان في أمتي هما بهم كفر، أن يحى الميت والفخر بالأنساب، وأجمعت الأمة على أن يحى الميت ليس بكفر يخرج من الملة، بس ترتدي ثياب يعني من زفت وقار حتى ترى مكانها من الجنة والنار، والفخر بالأنساب نفس الأمر كفر دون كفر. فنقول له يعني نقول لهم أحسنتم بهذا الرد، لكن ردنا عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بحديث فيه الكفر معرف إلا بهذا الحديث بألف ولام تخصص وتبين أن الكفر الذي ذكر في هذه الأحاديث كفر يعهدونه، يعرفونه أنه الكفر الذي يخرج من الملة. قال ليس بين المرء والكفر ألف ولام للعهدية، أي الكفر الذي تعهدونه الذي يخرج من الملة، ليس بين المرء والكفر والشرك إلا ترك الصلاة. ماشي، هذا الرد على كفر دون كفر. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه والتعريف للألف بالألف واللام للعهدية، أي الكفر الذي تعهدونه يخرج من الملة. فردودهم كلها هينة وليست بصحيحة، وقول من قال بكفر تارك الصلاة هو الأقوى دليلا، يبقى لنا أن نرد على أقوال الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة. قبلها أقول أن الترجيح الذي ظهر وتبين لي وأنا أرتاح قلبا جدا الآن له، لأن كنت الأول متوقف، يعني لأن في ناس أمامي تصلي وتقطع تصلي وتقطع، طب ما صليش العصر النهاردة وساب المغرب غدا وما صليش الجمعة، هل هذا يكفر بهذه الصلاة أو بصلاتين أو بثلاثة ما تحددها؟ فكان الأمر يعني يجعلني أتزبزب. الآن بفضل من ربي ونعمة بهذه الآية أضاعوا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الترك المطلق، الكافر حقا من ترك الصلاة أصالة كلية كلية، في قول الله تعالى أضاعوا الصلاة أي أضاعوا الصلاة من جذرها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة أي ترك أصلها، يعني ما يسجد إلا سجدة واحدة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى قال لا يتصور في مؤمن يؤمن بأن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأنه سيقف ليحاسب أمام ربه وأمره بالصلاة ولا يسجد. طيب الرد على أقوال من قال أن تارك الصلاة ليس بكافر، أولا استدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرد عليهم في هذه الآية نقول أن تارك الصلاة مشرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء والكفر والشرك، إذن فتارك الصلاة مشرك. وعقلا ونظرا أن تارك الصلاة قد عبد من؟ قد عبد هواه، والله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إله هواه، لا ما عبدش هواه، عبد حد تاني، شيطان، يا أبت لا تعبد شيطان، وعبادة الشيطان هو الائتمار بأمره والبعد عن إقامة الصلاة. أما الحديث الثاني حديث عبادة ليس لهم فيه دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن، ما فيش أي كلام عن الترك أصالة، الكلام كله في أحسن أتم الركوع والخشوع فلا واحد عند الله. ونحن نقول بهذا من صلى ولم يتم، مفهوم مخالفة، لم يحسن الوضوء ولم يتم فهذا ليس له عهد عند الله، لكن من ترك قد كفر وخرج من الملة. دليل ذلك أن رجل صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مسيء لصلاته، صح كده؟ ومع ذلك هو من أهل الإسلام لأنه لم يحسن، فالحديث أصلا ما بيتكلمش عن الترك أصالة، بيتكلم عن إيش؟ عن الإحسان في الوضوء وإتمام الركوع والخشوع، فليس لهم دليل في ذلك، مع أنه ده أقوى الأدلة اللي بيستدلوا بها. الثالث حديث حذيفة تنجيهم يا صلة، لأن هم قالوا لا إله إلا الله، الرد عليهم هين. حذيفة بيتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا عصر غير النبي؟ آخر الأزمان التي ليس فيها علم، نشأ ببادية بعيدة. يعني لو رجل أتى بمكفر ونشأ ببادية بعيدة، ما عندوش علماء للإسلام، ما عندوش نشر للدين، فهذا لا يكفر. فآخر الزمان يدرس الإسلام، ما فيش أي علم، ما يعرفوش أي شيء غير تقليد لا إله إلا الله، فتنجيهم هذه الكلمة، لأنه ما عندهمش علم بصلاة ولا بزكاة ولا بصلاة. بل في أول الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين أو 8 سنين يدعوهم لإيه؟ للا إله إلا الله بس، لا صلاة لا زكاة لا حج لا جهاد، صح ولا لا؟ وتعليم الدين نزلت بعد ذلك لما استقر الإمام. ففي آخر الزمان يندرس الإسلام وتندرس تعليم الدين، يبقى فقط التوحيد، فمن بقي على التوحيد فهذا ينجو. وهذه ليس لها أيضا صلة بأمر الذي تعلم أن الله جل وعلا أمره بالصلاة وأقيم الصلاة ورفض إقامة الصلاة. ويدل ذلك بالتأكيد أن حذيفة يقصد به آخر الأزمان أنه رأى رجلا لا يحسن صلاته، فاشتد عليه النكير بل كفره، قال يا هذا إنك لم تصلي، وإذا مت وأنت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد، يعني مت على غير الإسلام. ولذلك ابن حجر عقب وقال كفره، واستدل بذلك على أن جزء بس هو الإحسان من ترك الصلاة كفره به، فما بالك من تركها كليا. الحديث الرابع هو حديث اللي احتاج فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو حديث الفضل. الحديث ده فيه ردود قوية جدا، وأنا عنا ليا يعني كثير تعبت منه، حتى أحد مشايخي ناقشني في هذا وقال لي ده الغصة اللي في حلقة مش هتقوى عليها، فأنا استبشرت خيرا وقلت له ستنزلق قريبا إن شاء الله. فبالبحث المتداوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وردت ان هي الغصه انزلقت بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث القبض ان الله جل وعلا يقبض، الرد عليه ردود كثيره، منها اولا في اللغه العربيه لم يعمل خيرا قط، معناها لم يعمل خيرا كاملا قط، وطبعا ده خلاف الظاهر، لكن هذه لغه من لغات العرب. والادله اللي تخلينا نصرفه عن ظاهره ادله المحكمه التي تثبت كفر تارك الصلاه. فلم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا كاملا محسنا فيه قط. ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته صلي فإنك لم تصلي. أنا أشهدكم الآن، الرجل صلى أمام النبي ولا ما صلى؟ صلى، قام وجلس وسجد وسلم، صلى، والنبي يقول له لم تصلي، بمعناه إيه؟ لم تحسنها، لم تأتي بها كاملة، صحيح ولا لا؟ أيضا حديث المائة نفس، قتل المائة نفس، الملائكة ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، هل هو لم يعمل خيرا قط؟ عمل؟ عمل ايش؟ التوبة دي عمل ايش؟ عمل قلبي، وهو نفى كل الأعمال، لا ده عمل خيرا قط. أيضا مشى إلى الطريق إلى الأرض الصالح، فأيضا تؤول لم يعمل خيرا قط إلى ايه؟ لم يعمل خيرا قط كاملا محسنا فيه. دي من باب اللغة. من باب الثاني في قاعدة أصولية مهمة جدا ناقشت فيها الشيخ أبو إسحاق، أبو إسحاق شيخنا الفاضل الكريم أمامك يعني وأمام الإخوة، صح ولا لا؟ تذكر يا باشمهندس لما قلت له إن السياق من المقيدات فوافق، وقال ابن القيم يقول السياق من المقيدات، وبعد كده سكت عن الحديث. السياق قال إخواننا أكملوا لي يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون، دينار نصف دينار مثقال ذرة على نفس السياق، يصلون يصومون يحجون، يبقى إذن يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف من دينار لنصف دينار لمثقال ذرة إلى لم يعمل خيرا قط في قلبه ضعف شديد، وهو أيضا يصلي ويصوم ويحج. فيبقى السياق قيد لم يعمل خيرا قط إلا المذكورات في أعلى، وهي الصلاة أعلى، يبقى لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. نستدل لذلك، هل الذي ليس في قلبه إيمان وهو منافق يدخل الجنة ويقبضه الله مع القبضة؟ لا، صح، لكن معاه هو التوحيد لا إله إلا الله. طب لا إله إلا الله مجردة تجعل الإنسان يدخل الجنة؟ ليه؟ لأنها إيه؟ مقيدة، لم يعمل خيرا قط، يعني ما قالش غير لا إله إلا الله وما عملش أي خير قط، صح؟ لا، نقول لا، لم يعمل خيرا قط دي نحن وأنتم نتفق على الاستثناء. الاستثناء الأول من قال لا إله إلا الله ها مخلصا يبقى لم يعمل خير قط. كيف يبقى؟ عمل الإخلاص، عمل في القول الإخلاص. يبقى أنتم استثنيتم إيش؟ الإخلاص بنص محكم، هو إيه؟ خالصا لله، مصدقا بها قلبه. نقول لكم إذا قلتم بالاستثناء ندخل ونهجم عليكم، ونقول نحن أيضا نستثني بنص محكم أشد إحكاما مما أتيتم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهذا محكم يجعلنا نستثني لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. كما قلنا إلا إخلاصا في قوله لا إله إلا الله نقول إلا الصلاة، يبقى لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. فهمتم ولا فهمتوش؟ ماشي. هذا هو أقوى الأحاديث أو بعد أقوى الأحاديث اللي استدلوا بها، فيعتبر لم يعمل خيرا قط مستثنى، يعني لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. كما قلنا هو مستثنى لم يعمل خيرا قط إلا الإخلاص في قوله لا إله إلا الله بالنصوص المحكمة التي بينت كفر تارك الصلاة. فالراجح ودليلا نظرا وأثرا كفر تارك الصلاة. نختم هذه الليلة الكلام إذا كفرنا تارك الصلاة، ونسأل الله أن يكون هذا لله خالصا لوجهه الكريم، ويكون حكما لنعرف المسلم من الكافر حتى نواري في الله ونعادي في الله. نقول ما هي الآثار المترتبة على كفر تارك الصلاة؟ أولا أثر في الدنيا وأثر في الآخرة. في الدنيا لا يرث من أهله ولا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كذلك تبين منه زوجته، لا تكون تحته، بل تارك الصلاة لابد لامرأته أن تخرج من بيتها لأنها لا تحل له. تبين منه زوجته ويفسخ العقد، لأن الله جل وعلا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم قال ولا تنكحوا المشركين، وتارك الصلاة مشرك، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فالعقد مفسوخ وزوجه بائن منه بينونة كبرى إلا إذا تاب فيرجع لها على خلاف العلماء بنفس العقد أو بعقد جديد. هذه في الدنيا. في الآخرة أول منازل الآخرة لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لما؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. الثاني أنه في الآخرة لا يغفر له وهو خالد مخلد في نار جهنم، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والذي ترك الصلاة فقد أشرك بالله وهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. أستبيحكم عذرا لأن المسألة يعني الدرس كان جاف، لأنه كله أدلة ومناقشة أدلة، لكن هو ده العلم. اصبر حتى تصل، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.